هل تعلم الملائكة ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم في عدة مواضع؟ هل تعلم الإيمان بالملائكة واجب بدليل القرآن وبدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تعلم لقاء نحملكم فيه إلى أفق رحب فسيح، أفق تصحيح بعض المفاهيم الإسلامية، طرح فيه عمق دراسة لمفاهيم أشكلت على الناس أو تعسر فهمها. هل تعلم برنامج تصحبون فيه مع الأستاذ وسيم الزغواني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جهة ولا مكان له، ولا شكل ولا صورة له، كون الأكوان ودبر الزمان، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم عليه صلاة هو أهلها وسلاما تاما إلى يوم الدين، آمين يا رب العالمين. أيها السادة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العلي القدير أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يزيدنا علما، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل نياتنا خالصة لوجهه الكريم، إنه على ما يشاء قدير. الحمد لله، اليوم إن شاء الله نكمل في حصة جديدة من برنامجكم هل تعلم، في الكلام عن أشراط الساعة، أي عن علامات الساعة. وكنا قد تكلمنا في الحصة الماضية عن العلامات الصغرى، العلامات الصغرى لليوم القيامة أي للساعة، والتي من جملتها زوال الجبال عن مراسيها، كثرة الزلازل، كثرة الأمراض التي لم تعرف، كثرة الدجالين وخطباء السوء، أناس تدعي النبوة، تغير أحوال الهواء، يصير الصيف كالشتاء والشتاء كالصيف، قلة العلم وكثرة الجهل بعلم الدين، كثرة القتل والظلم، تقارب الزمان، تقارب الأسواق، وغير ذلك من العلامات الصغرى التي أغلبها قد ظهرت وحصلت. اليوم إن شاء الله سنتكلم عن العلامات الكبرى، وقلنا هي تقريبا 10 علامات، نسردها إن شاء الله مع بعض تفاصيل لبعض هذه العلامات، والتي منها خروج الدجال، وهي علامة كبرى من علامات الساعة. وهذا الدجال يقال له المسيح الدجال، ويقال له كذلك المسيح الكذاب. لماذا سمي بالمسيح؟ لأنه يكثر السياحة، أي يطوف في الأرض في نحو 1.5 سنة، يسيح، جاي من فعل يسيح في الدنيا، أي يذهب إلى كل الجهات بقدرة الله إلا مكة والمدينة. الله سبحانه وتعالى يعطي لهذا الشخص، وهو من بني آدم كما سيأتي معنا، يعطيه قدرات عجيبة، يجعله قادرا على التنقل في سرعة كبيرة وبقوة كبيرة من مكان إلى آخر، لا يترك مكانا على وجه الأرض إلا وسيذهب إليه، إلا مكة المكرمة والمدينة المنورة، فلا يستطيع أن يدخل مكة ولا المدينة. وقد ثبت، أي في الحديث النبوي الشريف، أن الدجال هذا الرجل يأتي إلى المدينة فيجد على كل نقب من أنقابها، أي على كل مدخل من مداخل المدينة، يجد ملكا، أي واحد من الملائكة، معه سيف مصلة فيفر، يعني لا يستطيع أن يدخل لا إلى مكة ولا إلى المدينة. وهذا الدجال شأنه غريب، يعني عنده أشياء غريبة، الله سبحانه وتعالى جعل فيه هذه الأشياء فتنة وامتحان للناس، يسهل له التنقل في الأرض بطريق غريب، فيضل هنا وهنا وهنا، ماذا يفعل هذا؟ هذا يدور على الناس، يطوف على الناس ويقول أنا ربكم فاعبدون، يقول لهم أنا الله، ويظهر لهم تمويهات فيؤمن به كثير من الناس. يظهر لهم تمويهات ويظهر لهم أشياء عجائب التي لا نسميها معجزات، نسميها استدراج وليست معجزة. لأنه لو تتذكروا في الدرس الذي تكلمنا فيه عن المعجزة قلنا هو أمر خارق للعادة يظهر على يد مدعي النبوة سالم من المعارضة بالمثل. هذا الأمر يعني الذي يظهر قلنا على يد مدعي النبوة يكون معجزة إذا كان أمرا خارقا للعادة، أما الذي يظهر على يد شخص يعني من لحم من دم جسم يقول أنا الله، هذا لا يكون معجزة، هذا يكون استدراج، أي فيه امتحان وفيه ابتلاء. الله يظهر على يديه أشياء غريبة، يعني هذا كما سيأتي معنا، هذا يقسم الشخص نصفين ثم يمر بين النصفين فيعود كما كان بإذن الله، ويقول له أنا أحييتك، والله هو الذي أحياه، ولكن امتحان للناس حتى يظهر للناس من يعبد الله ومن يعبد الإنسان. ولو أنت رأيت شخصا يطير في الهواء مثلا فرضنا، ولو رأيت شخص يفعل أشياء عجيبة، إذا لم يكن موافقا للشرع فهذه الأمور استدراجات وليست كرامات. هذا إذن المسيح الدجال تكثر سياحته أي تنقله على وجه الأرض إلا مكة والمدينة، وهو لا يؤمن بالله، يقول للناس أنا ربكم. ولما يخرج الدجال الذين يؤمنون به يشبعون، لأن الله تعالى يفتن به بعض الخلق. نقول نحن الفتنة شنية هي؟ الفتنة يذهب فيها كثير من الناس يظنون أن ظاهرها هو الذي ينبغي أن يتبع، مثل سيدنا موسى عليه السلام بعد أن شق البحر ومر ببني إسرائيل وآمنوا معه ورأوا المعجزات وعلمهم صفات الله وعلمهم أن الله لا يشبه المخلوقات وأن الله خالق وليس مخلوق، بعد ذلك تركهم 40 يوما فعاد فوجد 70,000 من قومه من بني إسرائيل يعبدون عجلا صنعه شخص يدعى موسى السامري، صنع هذا العجل وصار هذا العجل يخرج منه صوت خوار، فقال لهم هذا ربكم. 70,000 تركوا عبادة الله وصاروا يعبدون هذا العجل لمجرد أنه كان يخرج منه صوت وهو مصنوع من الذهب، افتتنوا بذلك. لذلك سيدنا موسى قال إن هي إلا فتنتك، أي يا ربي أنت خلقت ذلك، تهدي من تشاء وتضل من تشاء. إذن هذا المسيح الدجال، هذا الرجل عنده قدرات عجيبة، الله سبحانه وتعالى يخلق له تلك الأشياء امتحانا وابتلاء للناس، فتنة للناس، حتى يظهر شكون لإيمانه قوي ومن الذي إيمانه يعني ليس قويا والذي يتخلى عن دينه لمجرد أشياء تظهر له غريبة. فهذا الدجال الذين يؤمنون به، شو معنى يؤمنون به؟ يعني يقولون أنت الله، سبحان الله، هذوما الناس يعني ما تعلموا العقيدة. ذاك علاش ديما نرجع ونقول الذي يتعلم العقيدة يتعلم ما هي صفات الله عز وجل، هذا بإذن الله يكون محفوظا من فتنة المسيح الدجال. يعني إذا تتعلم العقيدة ولو يأتي المسيح الدجال، نحن ماذا نتعلم في العقيدة؟ نتعلم أن الله ليس جسما، نتعلم أن الله لا يسكن مكانا لا في سماء ولا في أرض، نتعلم أن الله ليس له لون ولا شكل، وأنه لا يشبه المخلوقات، وأنه أي شيء تتخيله في نفسك أو تتوهمه أو تتصوره فالله لا يشبه ذلك. فالشخص اللي يتعلم هذه الأمور ثم يأتيه رجل مثل المسيح هذا الدجال ويقول له تعال اعبدني أنا رب العالمين، كيف يعبده؟ هذا جسم أمامه، يعني لو يلقي حجرة يلقي حجر سيأتي سيضرب هذا الجسم، ولو كان يتنقل بسرعة، ولو كان تظهر على يديه خوارق أشياء خارقة للعادة، ولكنه لا يستحق أن يكون إلها، لأنه جسم محتاج لمن جعله على ذلك الحد، بل هو جسم وناقص كذلك، أعور. المسيح الدجال أعور، له لون له شكل، لماذا هو على ذلك الشكل وليس على شكل آخر؟ لأن الله هو الذي شاء له ذلك المقدار وذلك الحجم وذلك اللون وتلك الخصائص. إذن هو مخلوق، لا شك في أنه مخلوق، ولو كان تظهر على أيديه أشياء عجيبة. فليتعلم العقيدة بإذن السميع العليم يكون محفوظ من فتنة المسيح الدجال. والذين لا يتعلمون ويكون في إيمانهم اهتزاز هكذا، كثير منهم يتبعونه والعياذ بالله ويؤمنون به ويقولون أنت ربنا. هذوما الناس اللي في الوقت ذاك يعبدوه، الله سبحانه وتعالى ييسر لهم الأرزاق ويوسع عليهم ويشبعون ويأكلون ويشربون. شكونهم؟ الذين آمنوا بالمسيح الدجال. علاش؟ فتنة للناس. أما الذين يكذبونه ولا يتبعونه ويؤمنون بالله تحصل لهم مجاعة، يعني تكون الأرض عندهم يكون جفاف، يكون قحط، لا يوجد أكل، لا يوجد كذا، تحصل مجاعة للمؤمنين، فيعينهم الله بالتسبيح والتقديس، فهذا يقوم مقام الأكل فلا يضرهم الجوع. يكون وقت المؤمن الكامل، المؤمن التقي، المؤمن الصادق في تلك الأيام، لكونه لم يؤمن بالدجال وآمن بالله تصيبه مجاعة، ولكنه يشبع بالتسبيح والتقديس، بقول سبحان الله، بقول لا إله إلا الله، بقول الحمد لله. الله سبحانه وتعالى يخلق فيه الشبع ولو من غير أكل. ثم هذا المسيح الدجال كما قلنا سيبقى على وجه الأرض سنة ونصف، يعني كما ورد أنه يعني تقريبا يأتي في 40 يوما، اليوم الأول يكون كسنة، واليوم الثاني يكون كشهر، واليوم الثالث يكون كأسبوع، وبقية الأيام كأيامنا. يعني اليوم الذي سيأتي فيه أول ما يخرج هذا المسيح الدجال يكون ذلك اليوم من الشروق إلى الغروب تقريبا سنة، كما أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم، أي مدة سنة. ثم اليوم الثاني الذي يكون فيه يكون ما بين الشروق والغروب شهر، واليوم الثالث ما بين الشروق والغروب أسبوع، ثم بقية الأيام 37 يوم التي بقيت هذه تكون كأيام، يعني تقريب يبقى سنة ونصف، وهو يطوف من مكان إلى مكان، والذين يؤمنون به يوسع عليهم في الرزق، الله يخلق لهم الشبع ويخلق لهم الأرزاق ويوسع عليهم. أما الذين لا يؤمنون به ويؤمنون بالله تصيبهم مجاعة، ولكن من فضل الله عليهم أنهم يشبعون بالتسبيح والتحميد والتقديس. ثم هذا المسيح الدجال هو أعور، وهو إنسان من بني آدم، والظاهر أي على القول الأقوى من أقوال العلماء أنه من بني إسرائيل، وهو ليس مسلم، هو كافر بالله. هنا حبيت أشير إلى شيء، لما نقول بنو إسرائيل، من هم بنو إسرائيل؟ هم أولاد إسرائيل. ومن هو إسرائيل؟ هو سيدنا يعقوب عليه السلام. سيدنا يعقوب نبي مسلم مؤمن موحد، ومن أبنائه فيما بعد من أتى، كذلك يأتي سيدنا يوسف، ويأتي سيدنا موسى، هذا من ذريته، والأصباط، وسيدنا عيسى كذلك من بني إسرائيل. فإذا من بني إسرائيل يوجد أنبياء، بل كثير من الأنبياء هم من بني إسرائيل، بل أكثر الأنبياء من بني إسرائيل، يعني يعود إلى سيدنا يعقوب يكون هو أبوه، وكذلك كثير من الصالحين الذين اتبعوا الأنبياء. أما الذين حرفوا والذين بدلوا والذين غيروا، هؤلاء ليسوا مثل هؤلاء الأنبياء. فهذا الدجال لما نقوله من بني إسرائيل أي ليس من الصالحين من بني إسرائيل، ليس من الذين اتبعوا الأنبياء بصدق، لأن سيدنا موسى أو سيدنا عيسى أو سيدنا يوسف لم يأتي بدين جديد، لم يأتوا بدين جديد، جاءوا بدين الإسلام، جاءوا بالتوحيد، جاءوا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن بعد موت سيدنا موسى وبعد رفع سيدنا عيسى حرف بعض الناس هذه الكتب، فصاروا مثلا يقولون عن الله له ولد، وهو في أصل الكتاب لم يكن مذكورا هذا، لأنه حتى في الإنجيل الصحيح مذكور أن الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. المهم أن هذا الدجال هو من بني آدم، إحدى عينيه طافية كالعنبة أو العنبة، والأخرى ممسوحة، فلذلك يقال له الأعور. وهو الآن محبوس، يعني موجود الآن في جزيرة في البحر، الملائكة حبسوه هناك. هذه الجزيرة ليست معروفة الآن. يقول قائل كيف عرفنا هذه الجزيرة؟ هذا ورد في حديث صحيح أن أحد الصحابة اجتمع به، ثم أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له نعم هو المسيح الدجال. إن شاء الله نكمل الكلام عن بقية علامات الساعة إن شاء الله في الحصة القادمة. هكذا نكون وصلنا إلى ختام حصتنا اليوم، على أمل لقائكم أيها السادة المستمعون. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم مع برنامج هل تعلم للأستاذ وسيم الزغواني.